بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. المجلس 12 من مجالس سماع كتاب حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التطير، أي من النهي عنه والوعيد فيه. مصدر تطير يتطير، والطيرة اسم مصدر من تطير طيرة، كما يقال تخير خيرة، ولم يجئ في المصادر على هذه الزينة غيرهما. والتطير التشاؤم بما يقع من المرئيات أو المسموعات في قلوب أهل الشرك والعقائد الضعيفة الذين لا يجعلون توكلهم على الله. وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء والعطاس والنجوم وغير ذلك، فكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضر، وإنما هو خواطر وحدوث وتخمينات لا أصل لها. قال المدائني: سألت رؤبة بن العجاج: ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامينه. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك ميسيره، والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد. انتهى. ومن العرب من يتشاءم بالبارح ويتبرك بالسانح وبالعكس، ولم تكن قاطبة تعتقد هذا وتقول به، بل قد جاء عن بعضهم إنكاره. ومنه: وما أنا ممن يزجر الطير همه، أطار غراب أم تعرض ثعلب، ولا السانحات البارحات عشية أمر سليم القرن أم مر أعضب، وغير ذلك مما هو مشهور عنهم. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام حين سئل عنه قال: ذلك شيء يجده أحدكم فلا يصدنه، وقال: إذا تطيرت فلا ترجع، ولا يضر إلا من أشفق منه وخاف واعتنى به، فيكون أسرع إليه من السيل إلى منحدره، وتفتح له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه، ويفتح له الشيطان من المناسبات القريبة والبعيدة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه. ولما كان التطير من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب، لكونه من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، ولكونه يتعلق القلب به خوفا وطمعا، ولكونه منافيا للتوكل على الله واعتقاد نفع أو ضر بسبب طائر ونحوه، أفرده المصنف رحمه الله بالترجمة، وإن كان من الشرك الأصغر فهو من أقبح الشرك. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول الشيخ ابن قاسم: ألا أداة تنبيه، وإنما أداة حصر، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله قدره وقضاه عليهم بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله، ردا لمقالة آل فرعون الكاذبة الباطلة، حيث قال الله تعالى عنهم: فإذا جاءتهم الحسنة، أي الخصب والرخاء والسعة والعافية، قالوا لنا هذه، أي نحن الجديرون واللاحقون به ونحن أهله، وإن تصبهم سيئة بلاء وقحط يطير بموسى ومن معه، فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه، أصابنا بشؤمهم، كما يقول المتطير لمن يتطير به، فأخبر سبحانه أن طائرهم عنده، فقال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، أي ليس شؤمهم إلا عند الله، أي من قبله وحكمه الكوني القدري. قال ابن عباس: طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم. وقال الزجاج: الشؤم الذي وعدوا به من العقاب عنده، لا ما ينالهم في الدنيا. قوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون، تسجيل على أكثرهم بالجهالة وعدم العلم، وأنهم لا يدرون ولو فهموا وعقلوا لعالموا أن موسى ما جاء إلا بالخير والبركة والفلاح لمن آمن به واتبعه. قال: وقوله: قالوا طائركم معكم، الآية. وهذه الآية أيضا رد على من كذب الرسل فأصيبوا بالبلاء، فإنه لما ضاقت عليهم الحيل وعيت عليهم العلل ادعوا أن سبب البلاء جاء من قبل الرسل وبسببهم، فقالوا: إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. فقالت لهم الرسل: طائركم معكم، أي سبب شؤمكم أو حظكم وما نالكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم، لا من قبلنا كما تزعمون، ولا بسببنا، بل ببغيكم وعدوانكم وسوء عقيدتكم وقبح أعمالكم، فما وقع بكم من الشر فعملكم الخبيث سببه الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله،

قال المصنف رحمه الله: ولأحمد بن حديث بن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. ولأحمد بن حديث بن عمرو هو أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سامي بن عمرو بن حصيص بن كعب بن لؤي، كان اسمه العاص، فسموه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، أحد السابقين المقتدين، وأحد العبادلة الفقهاء من أحفاظ الصحابة. واختلف في وفاته وموضعها، فقيل مات بالطائف ليالي الحرة سنة 63 للهجرة، وقيل غير ذلك. قوله: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع، فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه، فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى وما سمع تشاؤما، فقد دخل في الشرك لكونه لم يخلص توكله على الله بالتفاته إلى ما سواه، فكان للشيطان منها نصيب. قوله: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، أي لا معبود بحق سواك. فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه، كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء لزواله من قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده والإعراض عما سواه، ففيه أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه، وأما من استرسل مع الشيطان في ذلك فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره، لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله الذي الخير كله بيديه، يجلبه لعبده بمشيئته وقدرته وإرادته، ويدفع عنه الضر بقدرته وإحسانه، فلا خير إلا منه، وهو الذي يدفع الشر عن عبده، وما أصابه من ذلك فبذنبه، كما قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال المصنف: الطيرة تعم أنواعا، منها ما لا إثم فيه، كما قال عبد الله: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فإذا وقع في القلب شيء وكرهه ولم يعمل به بل خالفه وقال ذلك، لم يضره شيء، فإن عمل من الحسنات شيئا فهو أبلغ وأتم في الكفارة. ولو قدرنا أن تلك الطيرة من الشرك الخفي أو الظاهر ثم تاب وقال هذا الكلام على طريق التوبة فكذلك. قال المصنف رحمه الله: وله من حديث الفضل ابن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. أي روى أحمد من حديث الفضل ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ظبي فمال في شقه فاحتضنته، فقلت: يا رسول الله تطيرت؟ فقال: إنما الطيرة الحديث، إلى آخره. وفي إسناده انقطاع بين ابن مسلمة راويه وبين الفضل، شهد الفضل الفتح وحنينة، وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان رديفه في حجة الوداع، وكان أكبر أولاد العباس وبه يكنى، مات رضي الله عنه سنة 13 للهجرة وله 22 سنة. قوله: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا حد الطيرة المنهي عنه، فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقاعدة كلية، وهي ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده أو يمنعه من المضي فيه، فتلك الطيرة ومن مضى أو امتنع بسببها فقد أشرك. وأما الفأل الذي كان يحبه عليه الصلاة والسلام ففيه نوع بشرة فيسر به العبد ولا يعتمد عليه بخلاف ما يمضيه أو يرده، فإن للقلب عليه نوع اعتماد، وهذا فرق واضح بين الطيرة والفأل. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم، أي ذكر ما لا يجوز منه وذمه وتحريمه، وما ورد من الوعيد فيه وذكر ما يجوز. قال شيخ الإسلام: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية كالمطر والربيع والمحل وغير ذلك. وقال: السحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وذلك أن علم النجوم الذي هو من السحر نوعان: علمي وهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث، وعملي وهو الذي يقولون فيه إن تأثير القوى السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية كالطلاسم ونحوها. وفي كشف الظنون هو علم يعرف به الاستدلال على حوادث علم الكون والفساد بالتشكلات الفلكية، وهي أوضاع الأفلاك والكواكب كالمقارنة والتثليث والتسديس والتربيع إلى غير ذلك، وينقسم إلى حسابيات وطبيعيات ووهميات. وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع،

قال المصنف رحمه الله: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. قوله وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، فسلك مسلك قتادة سدا للباب وحسما للمادة لئلا يتوصل إلى الممنوع. وهذا القسم من علم النجوم هو تعلم منازل الشمس والقمر للاستدلال بذلك على القبلة وأوقات الصلوات والفصول. وإذا كان هذا كراهة بعض سلف العلم التسيير، فكيف بعلم التأثير؟ قال الخطابي: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نهي عنه. وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصا فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي، وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي. وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة، إلا أن أصل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوه من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم، إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم. قوله ذكره حرب عنهما، أي عن قتادة وابن عيينة. وحرب هو ابن إسماعيل بن خلف الحنظلي الإمام الحافظ أبو محمد الكرماني الفقيه من جلة أصحاب أحمد، روى عنه وعن إسحاق وابن المديني وغيرهم، وله كتاب المسائل الذي سأل عنها أحمد وغيره، مات سنة 80 و200 للهجرة. قوله ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. إسحاق هذا هو ابن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي النيسابوري الإمام المعروف بن راهويه، سمي بذلك لأن أباه ولد في طريق مكة، فقالت المرابذة راهويه لأنه ولد في الطريق، إمام من أئمة المسلمين. وروى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، مات سنة 39 و200 للهجرة. وإنما رخصا فيه لأن فيه مصلحة ومنفعة دينية كعلم الأوقات والطرقات، ودنيوية كقطع الأشجار وجز الثمار. وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير، فإنه باطل محرم قليله وكثيره. وأما علم التسيير فتعلم ما يحتاج إليه للاهتداء، فتعلم ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور، وما زاد عليه لا حاجة إليه لإشغاله عما هو أهم منه. ورجح الشيخ وابن القيم أن تعلم معرفة وقت الكسوف الشمسي والقمري لا يدخل في النهي. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. أبو موسى يعني الأشعري، واسمه عبد الله بن قيس بن حضار ابن حرب بن عامر، صحابي جليل مشهور باسمه وكنيته، قدم المدينة مع جعفر واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على بعض اليمن، وعمر على البصرة، ثم عثمان على الكوفة، مات بالكوفة وقيل بمكة سنة 50 للهجرة، وقيل غير ذلك. قوله ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا من أحاديث الوعيد نقرها ونمرها كما جاءت، ولا نتأولها تأويلات تخرجها عن مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغيرها عن معانيها التي دلت عليه، وهو أبلغ في الزجر وأردع عن الجرائم. وأحسن ما يقال أن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج من الملة فهو راجع إلى مشيئة الله، فإن عذبه به فقد استوجب العذاب، وإن غفر له فبفضله ورحمته. قوله مدمن الخمر، أي المداوم على شربها حتى مات ولم يتب، سميت خمرا لمخامرتها العقل أو لتغطيته أو لتخمير المشروب. قوله وقاطع الرحم، أي القرابة بكونه لا يقوم بواجبها، كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وعمى أبصارهم. قوله ومصدق بالسحر، أي بجميع أنواعه ومنه التنجيم، كما في الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة، وليس المراد أن يعتقد أنه حق، لكن إذا صدق ساحرا بما يخبر به ففيه الوعيد على ذلك، وإن كان يرى ويعتقد أنه حرام. وكل هذه ثلاثة المذكورة في الحديث من الكبائر، قال الذهبي والشيخ وغيرهما، ويدخل فيه تعلم السيمية وعملها وهي محض السحر، ويدخل فيه عقد المرء عن زوجته ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه وأشبه ذلك بكلمات مجهولة. قوله رواه أحمد بن حبان في صحيحه ورواه الطبراني. يقول الشيخ ابن قاسم ورواه الطبراني والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.